أمي غزلت أمي عمري، كان الدمع أمل. هي تاريخي، هي نبعي، هي دربي ترعاه مقل. في دعوتها أزهار آيات ومنى، في طيبتها أقمار جنات وجنى، وهداياها كنز دعاء، وسجاياها بستان وفاء، ومراياها تسأل عني، أسأل عنها يا أمي، وهي مثل، وهي مثل.